لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هكذا كانت البداية، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله تعالى آدم عليه السلام، أسكنه جنته، أكرمه قبل ذلك بأن أسجد له ملائكته، وسوس له إبليس فأخرج من الجنة إلى الأرض. وقال الله تعالى عنه وعن جميع المخلوقات: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، الجن، الإنس، الملائكة، الحيوانات، الأشجار، كل نفس ذائقة الموت. لكن سبحان الحي الذي لا يموت. الموت هو قصة نهايتنا من هذه الدار، هو البوابة التي ندخل منها إلى الدار الآخرة، الذي ندلف من خلالها إلى العالم الأخير، الجنة، النار، الصراط، الميزان، تطاير الصحف، الحساب، وأعظم ذلك لقاء الله تعالى ورؤيته جل في علاه. ما هو الموت؟ ما هي قصة الموت؟ ما هي فلسفة الموت عند الناس؟ لماذا يخاف الناس من الموت؟ هل الكل يموت فعلا؟ لماذا تتفاوت الأعمار؟ مخلوقات تعيش يومين وثلاثة وتموت، ومخلوقات تعيش أطول من ذلك بكثير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يفرون عن الموت بالهرب إلى المستشفيات، الهرب من الأخطار، بتناول الأدوية، بصرف الأموال في سبيل العلاج والشفاء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قالت عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ما تظنين يا ابنة الصديق، لكن المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة أتته ملائكة الرحمة، وإن الكافر أو قال الفاسق تأتيه ملائكة العذاب. المؤمن يحب لقاء الله، أما الكافر أو الفاسق فيكره لقاء الله. ذكر أن وزيراً كان عظيم القدر كان ممن يجالس داود عليه السلام، ثم جالس بعده سليمان. فدخل في يوم من الأيام رجل على سليمان يسلم عليه، وكان هذا الرجل ينظر بنظرات مريبة إلى هذا الوزير. فلما خرج الرجل قال هذا الوزير وهو فزع، قال: يا نبي الله، من هذا؟ قال: لما؟ قال: قد والله أخافني وأرعبني. قال: هذا ملك الموت. قال الوزير: يا نبي الله، أسألك بكذا وكذا إلا أمرت الريح أن تحملني إلى الهند. قال: يا رجل، لا عليك. قال: سألتك بالله. فأمر الريح، والريح غدوها شهر ورواحها شهر، الذي يقطعه الناس من المسافة في شهر كامل تقطعه في الغدو فترة الصباح، والذي يقطعه الناس من المسافة في شهر كامل تقطعه الريح في الرواح في المساء، فهي تقطع في أقل من يوم ما يسيره الناس شهرين متتابعين. فأمر الريح فحملته في الضحى، حملته حتى أوصلته إلى الهند. فلما كان من غد دخل ملك الموت عليه السلام إلى سليمان يسلم عليه كما كان يفعل. فقال له سليمان: قد أفزعت صاحبي أمس، لماذا كنت تنظر إليه بتعجب بنظرات مخيفة؟ قال: يا نبي الله، لا تلمني، فإني عجبت من بقائه عندك، وأنا قد أمرت بقبض روحه بعد الظهر في الهند. قال سليمان: فماذا فعلت؟ قال: ذهبت إليه بعد الظهر وإذا هو ينتظرني في الهند، فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا هو الموت. اصبر لمر حوادث الدهر، فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر، فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع، وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد هيأوك بما يتهيأ الهلكى من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر، أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتك فيما أتيت، وهل قول يزيد، أو هل لك من عذري؟ ينبغي ألا يموت المرء إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أنك قادم على رب رحيم، على رب كريم، على رب تغلب رحمته غضبه، يغلب حلمه عقوبته. أي عيش صفى وما كدره الموت، أي عمر طال وما قصره الموت، أي عدد كثر وما قلله الموت، أي سعادة عظمت وما قطعها الموت. ينبغي ألا يموت إلا وهو يحسن الظن برب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ودخل صلى الله عليه وسلم على شاب، وإذا هو قد حشرجت نفسه وهو يحتضر، فقال صلى الله عليه وسلم له: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخاف ذنبي، لكني أرجو رحمة ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يجتمعان في قلب أحد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل مريض، وإذا هو قد اشتدت عليه الحمى واشتدت عليه حرارة جسده، وإذا الرجل يتألم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يسئ الظن بربه وإنما أحسنه، كأن عليه الصلاة والسلام يقول: يا ربي، أنت أنزلت به البلاء لتكفر ذنبه وتغفر خطيئته وترفع درجته وتعظم ثوابه. أنت يا ربي وإن ابتليته وإن تألم لكنك رحيم به. قال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني هذه الحمى تطهرك من ذنبك. هذه الحمى صحيح أنها تؤلم جسدك، صحيح أنها ربما سببت لك الأذى، لكنك انظر إلى الجانب المشرق، هذه تطهر ذنبك. كما أن الماء الطاهر يطهر الثوب من الخبث، كذلك هذه الحمى تطهر جسدك من الذنوب والسيئات. قال له: طهور. لكن الرجل كان سيء الظن بربه، قال: طهور، بل هي حمى تفور، يعني لا تزال في بدايتها وسوف تشتد عليه حتى تفور، كالماء الذي تضعه على النار فيبدأ يغلي ثم يفور ويخرج من الإناء. قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني هي تشتد علي وأنا شيخ كبير لا أطيقها ولا أتحملها، وسوف يكون منتهاي القبر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإذا رجل يسيء الظن بربه. أنت الآن حتى لو كنت على فراش الموت أحسن الظن بربك. فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، يعني ما دام أنك ظننت بربك هذا الظن، وهو عليه الصلاة والسلام قد قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إذا مرضت فاجعل ظنك بالله أنك رحيم وكريم عظيم الإحسان والكرم، أنا أحسن الظن بك يا ربي أنك ستشفيني، إذا افتقرت فأحسن الظن بالله، أنا أحسن الظن بك يا ربي أنك غني ستغنيني، أنك وإن أصبتني بمصيبة إلا أنك قريبا ما تكشفها عني، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، قال: فنعم إذن، ما دام أنك اخترت هذا السبيل، اخترت أن تسيء الظن بربك، اخترت أن تكون إلى القبور ملجأك ومآلك، فنعم إذن. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن مات الرجل. واثرة بن الأسقع هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن الجرشية أحد أصحابه سمع أنه مرض أو أنه يحتضر، وكان واثر قد كبر سنه، فقال لأبي حيان: خذ بيدي قدني، كان كفيفا، قال: قدني إلى الجرشي. فأخذ بيده حتى أدخله عليه، فلما أدخله عليه وإذا الرجل قد اشتد به المرض حتى بدأ أهله يبكون يودعونه. فلما رآه الجرشي قال: يا واثلة، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أعطني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه يده، ووضع الجرشي يده على صدره، ثم وضعها ومسح بها، رفعها ومسح بها وجهه، قال: هذه اليد التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له واثرة: يا جرشي، كيف ظنك بربك؟ أنت الآن تموت، تودعنا، مالك ستفارقه، أهلك ستفارقهم، أولادك تفارقهم، أنت مقبل على الله، أنت داخل على الله، أنت ماض للقاء الله، ما هو ظنك بربك؟ ماذا تتوقع من ربك؟ أنت صليت وصمت وتصدقت، ما هو ظنك بربك؟ قال: أرجو ثوابه وتأمل رحمته. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. نعم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل، هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتمة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. يبعث أحدكم على ما مات عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحج، فأحد الحجاج بإحرامه أشعث أغبر يدعو الله تعالى، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوقصته ناقته، كانت الناقة تمشي فدخلت يد الناقة أو رجلها دخلت في جحر، جحر ضب، جحر عقرب، جحر حية، فوقعت الناقة ووقع الرجل من هذا العلو من فوقها فوقع على رقبته فمات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإذا الرجل قبل ثواني كان يقول لبيك، يعني أقبلت عليك، لبيك لا شريك لك، لم أعبد معك صنما ولا قبرا ولا بشرا ولا حجرا ولا شجرا، لبيك. فلما رآه ميتا وقد كان قبل ثواني يتحرك ويلبي وهو بإحرامه، قال صلى الله عليه وسلم عنه: كفنوه في ثوبيه، يعني لا تضعوا عليه ملابس أخرى، الإزار والإحرام يكفي، لفوه فيهما، كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا وجهه. المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، قال: ولا تغطوا وجهه ولا تقربوه طيبا. الميت عندما يموت نطيبه، قال: هذا لا تقربوه طيبا. المحرم لا يتطيب ولا يغطي رأسه، قال: ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. يوفقه لعمل صالح قبل موته. وفي رواية قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. من علامات حسن الخاتمة أن يوفق المرء إلى العمل الصالح، أن يكون كلما تقدم به العمر ازداد إقبالا إلى الله. لما قرأ ابن عباس قول الله تعالى: وجاءكم النذير، قيل له: ما هو النذير؟ قال: الشيب. فإذا بدأ الشيب معناه أن المرء دخل في المرحلة الأخيرة من حياته. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء. من علامات حسن الخاتمة أن يوفق المرء إلى عمل صالح، يتقدم به السن يوفق إلى عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة أو من أسبابها الصدق مع الله، أنك لما تصلي ما تصلي صلاة مرائي، أنك لما تتصدق لا تتصدق ليراك فلان وفلان، أنك لما تبر والديك لا لأجل أن يقال: والله فلان بار، فلان ما شاء الله عليه، فلان رجل مبارك، لا لا، أو لأجل أن يوصي لك أبوك بشيء أو يعطيك شيئا، لا، أنا أبر والدي أمي وأبي تقربا إليك يا ربي، لأنك أمرتني ببرهما والإحسان إليهما أنا أفعل ذلك. الصدق مع الله تعالى، أصلي في المسجد لا لأجل أن يمدحني الإمام أو يمدحني جماعة المسجد، إنما تقربا إليك يا ربي لأنك قلت: واركعوا مع الراكعين. أنا أجي إلى المسجد لأني أتقرب إليك، لأني أحبك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض المعارك فرأى رجلا يقاتل أشد القتال، ما أغنى أحد في القتال مع الأعداء كما أغنى هذا الرجل، يضرب هذا ويفر من هذا ويكر على هذا ويهجم على هذا. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، والله ما أغنى عنا كما أغنى فلان، هذا الرجل يا رسول الله اللي يكر ويفر ويقاتل ما في أحد قاتل مثله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار، في النار، يقاتل كل هذا القتال في النار، هو في النار. قال بعض الصحابة: فأهمني أمره، فجعلت أثناء القتال أراقبه، أرى أين يذهب، وأحاول أن أقاتل في الجهة التي هو فيها. فأصابته جراحة، أصيب إصابات جعلته يحتضر يموت، فجئت إليه قلت: يا فلان هنيئا لك الشهادة. فنظر إلي قال: أي شهادة؟ إنما قاتلت عن أحساب قومي، أنا ما قاتلت لنصرة الدين، ولا قاتلت رغبة فيما عند الله، ولا بذلت دمي لأجل أن يرضى الله عني، لا، أنا قاتلت وجئت وكررت وفررت حتى يمدحني الناس وليقولوا ما أغنى عنك ما أغنى فلان، إنما قاتلت عشان قومي عن أحساب قومي. ثم مات على هذا. فرجع الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد يا رسول الله أنك عبد الله ورسوله. لشيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغني عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟